يقول السائل: إذا وصل رجل في قرية وهو يقصر ثم قدموه في الصلاة فأتم بهم إماما ثم صلى الظهر أربعا، والله تعالى يقول: إذا ضربتم بالأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فهل يكون بفعله هذا خالف السنة؟ نعم، يكون مخالفا للسنة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتم صلاة سفر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. ويقول عبد الله بن عمر: صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء فمن أبى فقد كفر. فهذا الذي يجب، والصحيح أن القصر واجب وليس برخصة كما يقول الشافعية، يقولون القصر رخصة والتمام أفضل. لا، ليس كذلك، بل القصر واجب لأنه لم ينقل بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم صلاة في سفر.